قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع، إنه لا قطع عليه. وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. هذه المسألة من جانب آخر، وهو الإذن في الدخول. يقول مالك رحمه الله: في العبد يسرق من مال سيده. العبد مع السيد في أحد حالتين: إما أن يكون العبد والسيد في بيت واحد والعبد قائم على خدمة سيده في هذا البيت، وإما أن يكون العبد في مكان آخر ويأتي لسيده أحيانا ليخدمه أو ليعطي له بعض الحاجة، فيأتي سرا ويسرق. في كلتا الحالتين ما دام مملوكا للسيد وقائما بخدمته وسرق فلا قطع، لأنه مسموح له بدخول هذا المكان وقائم بخدمة سيده. وكذلك الأمة مع سيدها